سونات أوديون السيدة بديعة مصابني. بديعة اللي الدنيا ما جاتش فيها أحسن مني، شرب تكرر بالعينية، جرب وقرب كلمني، أخف من الريحة أروح يعشقها كل اللي يشوفني، أدم ألعب وأتدلع وفني مين يغلي فني، ده أنا بدع داعي وأنت وإن كنت ناسي اسمع مني، أم السرور في الدنيا دي يلعن أبو اللي زعلني، هقول لكم حاجة تجنني تمثيل وضحك وعلى عقلك العبثين إيه لكم في الصالة والشاطر يضحك هضحكك وفرفسك وغيظك وسمعك تقليد جميع الارتيستات، كل اللي غنوا شفتهم في مصر بلد سمعتهم، قرب وهدم الحلويات سكر نبات، الست كلثوم الخفة ساعة ما تدخل يا حلاوة عينيها تسحر وتجنن، قول وش مخلوق بتفنن